وعدا علينا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بلاغا لقوم عابرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين